بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، ربنا زدنا علما. النوع الثاني من الفدية التي تجب على الحاج ولا بد من مراعاة الترتيب فيها. نتكلم عن الفدية التي لا يراعى فيها الترتيب. الفدية أنواع، قد يكون ذبيحة نصف، قد يكون صوم، وقد يكون إطعام. فيه فدية مما ارتكب فيه محظور فلا يكون فيه ترتيب فهو مخير. والفدية التي تكون في الترتيب نوعان. النوع الأول الهدي والتمتع، هدي التمتع والقران، وقد مر فيما سبق. اليوم نتكلم على المحصن. المحصن الرجل الذي عزم، يعني رجل المرأة الذي عزم على عمرة أو حج ثم صد عن البيت. إن الله عز وجل يقول فإن أقصرتم فما استيسر من الهدي. واختلفوا في الحصر، لأن الآية نزلت لأصحاب الحديبية حين منعهم وصدهم المشركون عن الدخول إلى الحرم. أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالذبح والحلق لأنهم أحصروا عن دخول البيت. والمحرم إذا دخل في الإحرام لا يجوز له أن يحل منه حتى ولو فسد الحج، لا بد من المضي فيه إلا إذا صد عن البيت. فالآية نزلت بسبب منع عدوم للمشركين أن يدخلوا الحرم. فهل كل حصر منع الحاج أو المعتمر عن الدخول إلى البيت يسمى حصرا؟ المرض وفقد المتاع ونفق الدابة إذا نفقت، يعني إذا كان المركوب مات أو السيارة تعطلت أو نقوده سرقت أو فقدت أو لم يجد من يحميه أو كان شيء عار يحول بينك وبين دخول البيت أو مرض الإنسان، هل يعتبر محصر أو المحصر ما كان من عدو؟ هذا خلاف بين الأئمة. لكن الصحيح أن كل من أحصر بسبب من هذه الأسباب فهو محصر. الذي يجب عليه لا بد أن ينحر هديا، فإن لم يجد انتقل إلى الصوم. الفدية هنا على الترتيب، الفدية هنا على الترتيب، لا كما سبق في محظورات الإحرام أن من ارتكبها له الفدية بالخيار. هنا الفدية على الترتيب، لا بد من أن يذبح. والذبح هنا حيث أحصر، ولو منع من البيت قبل الدخول الحرم يذبح ثم يحل، فإن لم يجد أطعم، فإن لم يجد صام، أو أنه يذبح ثم يصوم. لكن لا يجوز له أن يحل من إحرامه إلا بعد الصوم، ولا يحل من إحرامه إلا بعد الذبح. هذا إذا أحصر من طريق عدو أو مرض أو فقد متاع أو فقد نقود، لم يجد من يتسلف، لم يجد من يقرضه، فتعطل عن الذهاب إلا في حالة اشتراط. اسم عن الاشتراط الحاج أو المعتمر إذا دخل في النسك قال لبيك اللهم عمره، وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. هنا يسمى اشتراط على الله عز وجل، أي أن يا ربي أنا راغب من هذا النسك، لكن إن جاء ما يمنعني فعذري أني أحل من إحرامي. إذا جاءه شيء يصد عن البيت فله أن يحل من إحرامه ولا يلزمه شيء من هذه الواجبات من الفدية. عرفنا المحصر هذا النوع الثاني مما يجب على الحاج من فدية لا بد فيها من ترتيب. اسمعوا ما يقوله. فإن لم يجد إحرام 10 أيام لأنه زوج واجب. ليه قصر 10 أيام مع أن من لبس مخيطا أو مس طيبا أو غطى رأسه أو حلق رأسه هذا يذبح أو يصوم 3 أيام ولما هنا ألزمناه بصوم 10 أيام لابد من فارق. الحكم إذا اختلف دل على أن موجب الحكم وسببه يختلف كذلك. هنا لما كان الارتكاب محظور سمى ترفه، أي أن الحاج ترفه بحلق الرأس أو لبس المخيط أو سم الطيب، وهو بالخيار أن يذبح أو يصوم 3 أيام أو يطعم 6 مساكين. وهنا في هذه الحالة فوت واجب، ما ترفه بالحج إنما فوت واجب لا بد من المضي في الحج، ولكن لما تعذر عليه حكمه حكم المتمتع يذبح نصف، فإن تعذر صام 10 أيام ثم بعد ذلك حج. فاختلف الصوم هنا عن الصوم بارتكاب محظور. تفطنوا لهذه تقرأ. فإن لم يجد صام 10 أيام لأنه دم واجب فكان ذلك بدله. أما دم المحظور دم ترفه مو دم واجب، هناك الدم الذي يلزمه إنما ترفه بارتكاب ذاك الذي كان ممنوعا منه، وهنا ترك واجب. نعم. كدم المتعة. ثم حل، يقول المصنف ثم حل، لما قال ثم وثم حرف عطف فاقتضي الترتيب والتراخي، أي أنه لا يحل إلا بعد أن يفدي المحصر الذي منع من البيت من الوصول إلى مكة. فإنسان دخل دون تأشيرة، والدولة لا يصح أن يدخلها هكذا إنسان دون أن يبين المصدر الذي جاء منه والإذن بالدخول. فهذا في هذه الحالة إذا كان جاء تهريبا ثم اكتشف ومنع من ذلك لا بد أن يذبح هديا قبل أن يحل من إحرامه. وكذلك من فقد نقوده ولم يستطع المضي الوصول إلى البيت لا بد أن يهدي، يعني لا بد أن يذبح نسك، فإن عجز صام. وهكذا أنواع الحصر، والله أعلم بتعددنا تتجدد بتجدد الحوادث. نعم. ظاهره أنه لا يحدث قبل ذلك، وفيه خلاف من المصدر وأنه لا يتعافى فيه وهو الأكبر. وعنه بلى موافق لبعض المذاهب، قالوا لا يعني فيه إطعام. الرواية عندنا ما فيه إطعام، إما ذبح أو صيام، هذا هو المذهب. في رواية عن الإمام أنه أن يطعم إذا لم يجد ما يذبحه يطعم. نعم. قال الآجري إن علم الهدي مكانه قومه طعاما وصام عن كل بطن يوما. نعم. وحده. نعم. فالثاني البدنة هي المركوب من أحد أنواع النعم وهو الإبل، والبدنة تطبق على البعير على الذكر وعلى الأنثى، وهي والبدنة مفردها والبدنة جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير، هي من شعائر الله تسمى. كل ما يتقرب به إلى الله عز وجل من الدماء أفضلها أغلاها وأحسنها ثمنا. الإنسان يطعمها كالضحايا مثلا، من اشترى أضحية وطيلة السنة يعرفها من خيرة الطعام ليسمنها ويتصدق بها الفقراء ويأكل منها، فكل نفقة أنفقها عليه في ميزان يؤجر عليه. والبدن لأنها تبدن وتسمى سواء كان ذكر أو أنثى. البدن لا تجد إلا على من أفسد حجه بجماع أو عمرته بجماع. وبعض الثلاثة تجعلها على من فاته الحج، حج ثم صعد إلى عرفات، وإذا طلع فجر يوم عرفة يوم العيد فلا حج له. لكن الشاهد هنا أن من فسد حجه بجماع وجبت عليه بدنه. اقرأ. الثالث سجل المرء الذي يأتي أهله وهو حاج قبل الإحلال الأول، يعني قبل أن يرمي الجمرة وقبل أن يذبح، ولو بعد الوقوف بعرفة، في المذهب أنه يفسد حجه. لكن لو رمى أو حلق رأسه ثم جامع حجه صحيح وعليه نسك، عليه فدية شاة، ولا بد أن يخرج يأتي بعمرة، لأن الإحرام فسد، الحج صحيح لكن الإحرام فاسد، فلا يمكن أن يأتي بالركن وهو الطواف، طواف الزيارة، لا بد أن يأتيها في إحرام صحيح، والإحرام الصحيح لا بد أن يذهب إلى الحج، يأتي بعمرة ثم يطوف ويسعى، وعليه شاة أو بدنة. أما من أفسده فساد الحج متى يكون؟ بوطئ قبل الوقوف بعرفة. فسد الحج ولا ما فسد؟ فمن الذي يفعله؟ فك إحرامه ينتهي؟ لا، لا بد أن يمضي في فاسده. الحج لا يمكن إنسان يتحلل منه لو فسد عليه، ولو فسد عليه لا بد من المضي في فاسده حتى ينتهي الحج، وعليه بدنه، عليه أن يذبح بعير ولا يأكل منها، يتصدق بها على فقراء مكة. نعم. العبادل يعني عبد الله بن مسعود، عبد الله بن عمر، عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه. نعم. وقال الحافظ: إن لم يجد بدنة أخرج فبقر، لأنها تشارك في الأجر والأباح. نعم. البدن يعني إذا كان ترك سبعة أشخاص مما يجب عليهم دم التمتع والقران في بقرة أو جمل جاز ذلك، وإن ترك كل واحد بشاة أو خروف جائز. لكن الشاهد أن البدنة تجزي عن سبعة وكذلك البقرة، فلما كان مخرجه واحد من أتى أهله وأفسد حجه فعليه بدنة أو بقرة. نعم. فإن لم يجد فسبعًا من الخلق لقيامها وقامها في الأضاحي. نعم. فإن لم يجد أخرج بمثلها أي قيمة البدنة وعاما. نعم. فإن لم يجد قام عن كل يوم. فإن لم يجد أخرج بقيمتها طعاما. ما وجد الإبل تباع ولا البقر تباع، فتقوم يسأل كم قيمتها ويشتري به طعام، الطعام معه تمر أو حب أو أرز أو ما إلى ذلك، ويقسمه نصف صاع لكل مسكين نصف صاع، ويشوف هذه البقرة كم تسوى، 4000 5000، وكم تأتي من تمر أو شعير أو رز، كم صاع، فيصوم عن كل نصف صاع يوما، قد يطول به المدة، قد يصوم عن كل نصف، إما أن يطعم أو يصوم عن كل نصف صاع يوما، فالطعام أيسر و ولعل الحكمة في ذلك أن الله عز وجل جعل لأهل الحرمين، أهل الحرمين في الحج يعني كل فقير محتاج كان خاطنا أيام الحج، فكل الحجيج هم من أهل مكة في ذاك الحين يستحقون أن يأكلوا من لحوم الأضاحي إذا وزعت عليهم باسم الصدقة، ولهم أن يأكلوا من الهدي إذا وزعت عليهم باسم الصدقة، ولهم أن يأكلوا من الكفارات والجزاءات إذا كانوا من أصحابها المستحقين، ويفزع على الفقراء الموجودين في مكة من حجيج وغيره. الحكمة في ذلك أن الله فرض هذه الجزاءات من الدماء وغيرها ولا يعدل عنها إلى صوم للتوسع على الناس في ذلك في تلك الأيام. ليس كل الناس ميسورا عنده من النفقة ما يسده إلى أن يعود إلى دياره، وليس كل الناس يجد عمل، فإذا كان من هذا الباب باب التيسير والتخفيف على أهل هذه البلد. نعم. ومن سكن بذاك الحين. نعم. فجزاء الصيف لأنه لا ينتقل إلى الإطعام مع وجود الفطر ولا إلى الصيام مع القدرة على الإطعام، وهذا رواية والمذهب خلافها، وما تقدم صريح في التخفيف وأنه لا ينتقل إلى خطبة إلا عند تحذر التي قبلها. وظاهر كلام الصرفي أنه يخير بين هذه الخمسة، فبأيها كفر حتى بين هذه الخمسة البدنة، فإن لم يجد القيمة يشتري بها طعاما ويطعم، فإن لم يجد صام عن كل مد يوما، فإن لم يجد البدنة انتقل إلى البقر، فإن لم يجد البقر انتقل إلى سبع من الشياه، فإن لم يجد الشياه انتقل إلى الصوم أو إلى الإطعام. فهذه الخمس يقول لا بد من مراعاة. نعم. القاضي أبو يعلى والقرطي أقدم منه من شيوخ الحنابل، وكذلك هو من شيوخ الحنابل، اختلفوا هل لا بد من مراعاة الترتيب في فدية الوقت أو لا يجب الترتيب، إنما هو بالخيار بين الإطعام والذبح والصوم. يقول سبب الخلاف بينهم أنهم رأوا في هذا الوطئ هل هو من باب الاستهلاكات كأنه قطع شعر رأسه أو لبس مخيطا فأبناه أو مس طيبا، أو من باب الاستنتاعات كأن يترفع بتغطية الرأس ويترفع بلبس المخيط، فقال إن جعلوه من باب الاستهلاكات كقتل الصيد فلا بد من الترتيب، وإن كان هو من باب الاستمتاعات فهو من باب الخيار. فأراد أن يعلق أن سبب الخلاف بين الشيخين هو اختلافهم في مدرة وجوب الفدية بالنسبة لمن جامع أهله وهو حاج. نعم. مثلتهم أصحاب النسخ كيف يعزل إلى الفرق قول ولم يقله، مع أنه قال إما بدنا أو سبعا من الغنم ولم يشر إلى غيره. اقرأ ما بعده. تنفيذ ما ذكره المؤلف من الانتقال إلى القوم إلى عزم البدنة هو صحيح من الأثر. البدنة ذبحها في مكة والصوم له أن يصوم في أي مكان شاء، لأن الصوم لا يستفيد منه أحد، إنما هو الذي يستفيد منه. وأما النسك فيستفيد الفقراء الحجيج وغيرهم منه، فلا بد من ذبحه في مكة. نعم. واعترضه ابن منجة وقال لم يجد قولا لأحمد ولا لأحد من الأصحاب. وتقرأ ويجب بالوقت في الفرج. ويجب بالوقت في الفرج بدلا إن كان في الحج وشاب إن كان في الرقعة، ويجب على المرأة مثل ذلك إن كانت مطاوعة، وإن كانت مطاعة فلا فدية عليها. الوقوف في الفرج بالنسبة للحاج بدأ، وبالنسبة للعمرة شاف، وهذا قول ابن عباس رضي الله عنه. والمرأة كذلك يجب عليها بدنة أو شاف إن كانت مطاوعة، أي طاوعت زوجها في ذلك، فيفسد حجهما ويلزم كل واحد منهما الذبح أو الصوم أو الإطعام إن كنا فيه إطعام. ويختلف النسك بالنسبة للحج وبالنسبة للعمرة. وإن أكرهها الزوج ولم توافق أكرهها الإكراه، ومعنى تربك بيها ويلجئها بالتهديد والضرب، قد يهددها بطلاق، قد يسحق عليها وتخشاه، هذا يسمى إكراه. الإكراه يختلف اختلاف الأشخاص، فإذا وقع منه إكراه لا تقاومه فطاوعته في هذا، فالفدية تجب عليه تنتقل في ذمته، أو يقال أنها تسقط عنها كما ذكرناه في الصوم. من أتى أهله وهو صائم هل يجب عليه الفدية أو الفدية تلزمه هو أو تسقط عنها؟ قلنا المذهب أنها تسقط عنها. اقرأ يا أخي. بدليل الحج أي قياسا على الحج، لو طاعت المرأة في الزنا لأقيم عليها الحج، وإن كانت نكرة فلا حج عليها. لما علمنا ذلك في الحج أنه لا يجب عليها، فكذلك في الكفارة إن كانت نكرة فلا كفارة عليها. لكن هل تلزمه أو لا تلزمه فيه أقوال. وإن كانت كما لو قتلا رجلا وتلاقى الفقراء، ولأنه فاقد من الصبر، وعنه يلزمهما حج واحد لأنه جماع واحد، وعنه لا فدية عليها ذكرها ونصحها جماعة لأنه لا وقف منها وكالصبر، وإن كانت امرأة فلا فدية عليها نص عليها عليه السلام وقع عن امتي الخطا والنسيان، وقد اتخذوا عليه. اللهم صل عليه وسلم تسليما. انما تجاوز عن امتي الخطا والنسيان وما استكرهوا عليه. الخطا والنسيان معفو عنه الا ما يتعلق بحقوق الادميين في الاتلاف، اخطا الانسان في حق من حقوق الله سبحانه وتعالى ليس عليه إثم ولا يطالب. وكذلك إذا نسي، فمن ترك الصلاة نسيانا لا يأثم، لكن لا بد من قضائها. ولو تركها خطأ ظن أنه كذا أنه صلاها ثم تذكر أنها لم يصليها، يصليها إذا تذكرها ولا إثم عليه. لكن لو تركها حتى عمدا حتى انتهى وقتها ودخل وقت أخرى لا يمكن قضاءها بحال من الأحوال، يستغفر ويتوب إلى الله عز وجل ويعود إلى الإيمان ويكثر من الصلوات لعل الله يتقبل منه، ما عليها قضاء. لكن لو نسي أو أخطأ فإن الله عز وجل في كتابه الكريم في آخر سورة البقرة وأول سورة الأحزاب بيّن الله عز وجل أنه لا جناح على من أخطأ أو نسي، وأنه ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وجاء في الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أن المسلم إذا قرأ هذه الآيات يقول الله عز وجل نعم قد فعلت، إن الله يتجاوز عنه. وكذلك المكره، المكره لا إرادة له، يعني لا اختيار له، وكل ما ليس له اختيار لا يؤاخذ بما فعل، كالمجنون والنائم. فالمكره كذلك ذلك الحكم. لكن إن كان فيه إتلاف، نسي إنسان وكسر متاع شخص أو أحرق متاع شخص خطأ أو نسيان، لا بد من التعويض. الغرامات لا يعفى فيها، لا يقال فيها نسيان ولا خطأ، لا بد من غرامات. لكن الفرق بين من فعله عمدا وبين من فعله نسيانا أن العامد هذا يؤثم ولا بد أن يعذر، لا بد أن الحاكم يعاقبه مع التعويض. لكن الذي فعل ذلك نسيانا إنما عليه أن يعوض عليه الغرامة ولا يؤثم في هذا. وكذا المكره في هذه الحالة إلا من أكره على قتل فإنه لا يجوز. حدد بالقتل قال اقتلوا إلا قتلناك، هذا كأنه صان نفسه بقتل غيره، هذا لو قتل يؤخذ بذلك على خلاف، لكن الصواب أنه لا يجوز له أن يقدم على قتل في أصول نفسه. نعم. وقيل يلتقم كفارة الضرب الثاني. الضرب الثاني الدماغ. الدماغ واجبة للفوات أو للكف واجب أو المباشرة في غير الحد، فما قوله بدنة فحكمها حكم البدنة واجبة في الوقت المفرد. الضرب الثالث الدماغ واجبة للفوات أي فوات الحج، وتجب فيه بدنة في الأفراد، يعني من فاته الحج ذهب إلى عرفة وإذا انتهى وقت عرفة هذا الحج هذا يجب عليه بدنة، ثم يحل بعمرة ينتهي إلى عمرة يقوم بالبيت ويحل، لكن لابد أن يذبح قبل أن يذبح. وكذلك من وطأ أهله لابد عليه من بدنة. نعم. أو لترك واجب كالإحرام من الميقات أو الوقوف في عرفة إلى الليل ونحوها. الوقوف في عرفة إلى الليل لأن الحنابلة يوجبون الوقوف أن نجمع بين ليل ونهار ولو جزء قليل من الليل، فمن ترك الوقوف إلى الليل ترك واجب عليه دم. نعم. أو المباشرة في غير الحد. كذلك من باشر أهله واستمتع من أهله فأنزل فعليه ساق على الصحيح، ما ألزمه بدنة، البدنة لا يلزم إلا في الجماع. لكن من استمتع بأهله فأنزل فعليه بدنة فعليه شاد، وإن لم ينزل فما عليه شاد لا شيء عليه، لكنه يأثم في هذا، أن الله عز وجل يقول فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. والشرع الحكيم منع الحاج من مص الطيب والقرب منه، ومنع الحاج من خطبة النكاح ومن العقد عن النكاح، أن كل هذه وسائل تدعو المحرم أن يقدم على الوطن، فمنعت منه مقدماته وما يثيره إلى الزواج أو النكاح. لما كان كذلك لا يجوز له أن يقبل ولا يضم ولا يفعل إذا كان على سبيل الشهوة حتى ينتهي الحج. نعم. أن الحج الواجب بغير النذر ينقسم نصفين، مقصور عليه وهو فدية الأذى وجزاء الصيد ودم الإحصان، والمتعة والبدنة واجبة بالوقت بالمهر لقضاء الصحابة، وما سوى ذلك فقيد. الذي ورد فيه النص فدية الأذى وهو قص الشعر، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. ثم قيس على هذا فدية الأذى كل ما كان فيه استمتاع، وقيس عليه تغطية الرأس ولبس المخيط ومس الطيب، هذه لم ترد فيها نصوص، إنما قيست على فدية الأذى، وفدية الأذى منصوص عليها، وجزاء الصيد منصوص عليه، والفوات منصوص عليه، والوقف في الحج منصوص عليه من قبل الصحابة، أقسم فيه الصحابة رضي الله عنهم. ومع ذلك من ترك المبيت من مزدلفة، ومن ترك جزءا من الليل من عرفة، ومن ترك رمي الجمار بمنى، فجاءت الفتوى عن الصحابة أن من ترك نسكا، من ترك شعيرا من شعائر الحج نسك فعليه دم. هذه فتوى من الصحابة رضي الله عنهم.